يا صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق، تزرع كثير وللأسف يا كل ما تحصد ثمر، بعض العرب صدادته من وين ما جيته يطيق، اليا نصيته فز فيك وقال تمرني أمر، اليا نصيته فز فيك وقال تمرني أمر، لا قال كلمة تمها ولا اعتذر عذرني ليك، اليا وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر، لا قال كلمة تمها ولا اعتذر عذرني ليك، اليا وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر، اليا وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر، وبعض العرب صداقته ما هي على طول الطريق، يقطع صداقات واحد تقول شايل لك جمر، وبعض العرب صداقته ما هي على طول الطريق، يقطع صداقات واحد تقول شايل لك جمر، يقطع صداقات واحد تقول شايل لك جمر، يا صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق، تزرع كثير وللأسف يا كل ما تحصد ثمر، بعض العرب صداقته من وين ما جيته يطيق، اليا نصيته فز فيك وقال تمرني أمر، اليا نصيته فز فيك وقال تمرني أمر، أما الرفيق اللي يلوذ اليا تنصاه الرفيق، اضرب على علاقته اكسين بالخط الحمر، أما الرفيق اللي يلوذ اليا تنصاه الرفيق، اضرب على علاقته اكسن بالخط الحمر، اضرب على علاقته اكسن بالخط الحمر، وش لك بالحياة قوت تمشي على خيط رقيق، ما دام ما هي قوت تبقى على مر العمر، وش لك بالحياة قوت تمشي على خيط رقيق، ما دام ما هي قوت تبقى على مر العمر، ما دام ما هي قوت تبقى على مر العمر، يا صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق، تزرع كثير وللأسف يا كل ما تحصد ثمر، بعض العرب صداقته من وين ما جيته يطيق، اليا نصيته فز فيك وقال تمرني أمر، اليا نصيته فز فيك وقال تمرني أمر، يا هي اللي مستوي عندي زفيرة والشهيق، إن جيت أرد أخشى الندم واليا سكت أدهى ومر، يا هي اللي مستوي عندي زفيرة والشهيق، إن جيت أرد أخشى الندم واليا سكت أدهى ومر، إن جيت أرد أخشى الندم واليا سكت أدهى ومر، ماني مفرح شرذمه ولا مزعل فريق، الصبر مفتاح الفرج والسؤس ما ضار التمر، ما دام يمكن طمرها هو لها ولعها حريق، بعض السوالف ما لها عند الرجال إلا الطمر، بعض السوالف ما لها عند الرجال إلا الطمر، يا صعب والله ما تحصل لك بهالدنيا صديق، للأسف يقل ما تحصد ثمر. بعض العرب صدقته من وين ما جيته يطيق اليان صيته فز فيك وقال تمرني أمر. اليان صيته فز فيك وقال تمرني أمر.